كيف جاء كيف؟ كيف جاء يعني حال المكان مكان فيها حال. إيه نعم. أحيانا تنوب ضمائر رفع منفصلة، أحيانا تنوب عن ضمائر النصب وعن ضمائر الجر، كما يقال أنا كهو. هنا تتناوب القاعدة ما الحمد لله. نعم. إذا قتل رجل في مثل حالة الذي قتله النساء، يحكم بالإسلام في بالغ. ظاهر. نعم نعم يحكم به ظاهر. يحكم به.